بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الحج، ربنا سبحانه وتعالى يصف أصنافا من بني البشر: متبعون ضالون، ومتبوعون ظالمون، وأناس مذبذبون يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على رؤوسهم، خسروا الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يصف لنا نماذج من بني البشر، ويتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. إرادة الله في الذين آمنوا أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وقع، وإذا رأيتم شيئا قد وقع فقد أراده الله عز وجل، لأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله. فإذا أراد شيئا وقع، وإذا وقع الشيء أراده الله. من هنا يعتقد المؤمن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. كلمة لو ليست واردة في قاموس المؤمن، لو أني فعلت كذا وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في ملكه إلا بإرادته، وكل شيء أراده لا بد أن يقع، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أما هذه الإرادة، هذه الإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة، يعني الله عز وجل يريد، وإرادته ملابسة للحكمة تماما. الإنسان أحيانا يريد تحت ضغط، يفعل شيئا بضغط ولكنه لا يريد أن يفعله، أو يفعل شيئا بجهل، فبعد أن ينكشف الأمر يتمنى لو لم يفعله. هذا شأن الإنسان، لكن شأن الله سبحانه وتعالى أن إرادته متعلقة بالحكمة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إرادة الله فيهم أن يدخلهم الجنة إلى أبد الآبدين. لذلك ليس هناك تناسب بين خلق السماوات والأرض وبين العمر القصير الذي يعيشه الإنسان. هذه السماوات والأرض شيء عظيم، والإنسان وهو كلها مسخرة لهذا الإنسان. أفيعقل أن تكون حياة الإنسان هذه الحياة القصيرة التي تنتهي بالموت؟ الحقيقة أن حياة الإنسان تبدأ بالموت. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ليتني هذا الذي يأتيه الموت ولم يقدم العمل الصالح، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الشيء الآخر في هذه الآية: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في أكثر من 200 موضع في كتاب الله وردت الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان من دون عمل لا قيمة له. اعتقاد، لو أنك اعتقدت أن هذه المراوح تعمل بالكهرباء ماذا فعلت؟ وهي كذلك ماذا قدمت؟ لكنك إذا عملت عملا صالحا به ترقى إلى الله عز وجل. إذا اعتقدت اعتقادا صحيحا ولم يكن هناك عمل يؤكد اعتقادك أو يجسده، فإن هذا الاعتقاد لا قيمة له. لذلك الإيمان من دون عمل كالشجر بلا ثمر. حيثما كان الإيمان وجب العمل، وحيثما صح العمل صح الإيمان. هناك صنفان من الناس: صنف يدعي أن الإيمان أن عمله صالح ولا حاجة إلى أن يعبد الله عز وجل، القضية بالقلب، بإنك قلبي أبيض لا أكن حقدا لأحد. نقول لو أن عملك صالح من دون إيمان هذا شرط لازم غير كافٍ. وصنف آخر يدعي أنه مؤمن وأن القضية بالقلب لا بالعمل، أيضا هذا مخطئ. والرد عليهما هذه الآية الكريمة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. في رواية أخرى: الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. في رواية ثالثة: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ليس بالتمني ولا بالتحلي، ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون من أهل الإيمان، وما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتحلى ظاهرا بمظاهر أهل الإيمان. ليس التحلي كافيا وليس التمني كافيا، لا بد من إيمان ومن عمل صالح. مهما صحت عقيدتك إن لم يدعمها التطبيق والعمل فلا قيمة لها، ومهما صح عملك إن لم ينطلق من عقيدة صحيحة فلا قيمة له. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الآن من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني ما يغيظه. والكيد هو التدبير، والسبب هو الوسيلة هذه الآية فسرها المفسرون في اتجاهات عديدة. بعضهم قال لا بد من أن ترجو الله عز وجل، لا بد من أن تحسن الظن بالله عز وجل، لا بد من أن تضع آمالك بالله عز وجل، لا بد من أن ترجو ربك. أما اليأس والقنوط والسوداوية والتشاؤم ليس لها مكان في الدين إطلاقا. عند الله ما ليس عند العبيد. إذا أعطى أدهش، وأنتم كما ترون كيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يئس الناس من رحمة السماء لجهلهم برب السماء جاءتهم الأمطار بشكل لم يسبق له مثيل. هذا نموذج. فالذي ييأس من رحمة الله، الذي يقنط من نصر الله، الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى ليس مع المؤمنين ولن ينصرهم ولن يأخذ بيدهم إلى ما يصبون إليه، إنما هو إنسان بعيد كل البعد عن الإيمان. فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة هذا ليس مؤمنا، لا قيمة لحياته إطلاقا، موته خير من حياته. هذا معنى. المعنى الثاني أن هذه الهاء لا تعود على الذي يظن، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني هو سوداوي يقطع أمامك كل الآمال، يسفه لك كل التفاؤلات، يحبط لك كل الطموحات، يبين لك أن الله لم ينصر أحدا من المؤمنين وأن الأمر من سيء إلى أسوأ، هكذا يصور لك. هذا ليس مؤمنا، لأنه لا يعرف الله عز وجل، إنه مشرك ليس موحدا. هذا الإنسان ما عرف أن الأمر كله بيد الله عز وجل وأن يد الله فوق أيدي كل الناس، هكذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم. هذا الذي ينطلق من يأس وقنوط ومن سوداوية ومن تشاؤم ليس مؤمنا، وحياته لا قيمة لها، بل موته خير من حياته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الهاء في ينصره تعود على النبي عليه الصلاة والسلام. فكفار مكة ما كانوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى سيرفع شأن النبي عليه الصلاة والسلام، سينتقل إلى دار الهجرة، سيؤمن به أصحاب مخلصون صادقون، سينتصر على كفار قريش في بدر، ستنشأ دولة إسلامية فتية. ها لهم هذا النصر المبين وهذا الفتح العظيم. لذلك امتلأت قلوبهم حقدا لما رفع الله به نبيه من عالي المقام. قال من كان يظن أن الله عز وجل لن ينصر نبيه ولن يرفع شأنه ولن ينصره على أعدائه ولن يعلي ذكره ولن يرحم المؤمنين بدعوته، هذا الذي يتمنى الشر أن يكون بالمسلمين، هذا الذي يظن أن الله يحبه على معصيته وأن الله لا يحب المؤمنين على طاعتهم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة وقد نصره وامتلأ قلبه حقدا لهذا النصر، هذا الذي يظن كذلك ليس أمامه إلا أن يموت غيظا. الله سبحانه وتعالى تمت كلمته بنصر عباده المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعدا عليه حقا، هذا وعد عظيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. من كان يظن من مشركي قريش أن لن ينصره الله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أما حينما نصره امتلأوا غيظا وحقدا، هؤلاء ليموتوا غيظا. لن يغير الله سنته في خلقه، إنه ينصر المؤمنين. لذلك لو أن أخين صديقين، لو أن هناك جارين زميلين، أحدهما مستقيم والثاني منحرف، والمنحرف أوتي ذكاء وهو يظن أنه أذكى من هذا المؤمن المستقيم، وأن الأمور تجري لصالحه، وأنه سيرتقي من مكان إلى مكان ومن مرتبة إلى مرتبة، وأن ذكاءه يكفي ليجلب له المال، حينما يفاجأ هذا المنحرف أن المؤمن رفعه الله ورفع اسمه ولمع نجمه وتوفق في حياته توفيقا عجيبا، لا ينبغي لهذا المنحرف أن يغتاظ، أن يحقد عليه. هذه سنة الله في خلقه، العاقبة للمتقين. يعني هذه الآية لها مفهوم واسع، مفهومها التطبيقي على المؤمنين أنه إذا كان هناك رجلان جاران صديقان زميلان أخوان شريكان، واحد مستقيم يخشى الله عز وجل ويرجو رحمته، والثاني منحرف لا يبالي بقيم الدين. الشيء الذي لا بد من أن يقع أن هذا المؤمن سوف ينصره الله في الدنيا، سوف يرزقه رزقا حلالا كافيا، سوف تقر عينه بأهله، سوف يرتقي من حال إلى حال، من مرتبة إلى مرتبة، سوف يحبه الناس، سوف يلمع اسمه، سوف يعلو ذكره. هذا المنحرف لا ينبغي أن يحقد عليه، يقول أنا أذكى منه، أنت منحرف لكن أنا لي معارف أكثر، أنا أحمل شهادة أعلى. لا، هذه سنة الله في خلقه، إن الله مع المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا المعنى الثاني. فالذي غاضه وجعل قلبه يمتلئ حقدا عندما نصر الله نبيه وجعله وأصحابه ذا أصحاب شأن رفيع، هذا الذي اغتاظ ليمت غيظا. في معنى فرعي، هذا الذي امتلأ قلبه غيظا لما نصر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان بإمكانه أن يمنع هذا النصر فليفعل، ليصل إلى السماء، ليمدد بسبب إلى السماء، وفي السماء ليقطع هذا الوحي عن النبي، وليقطع هذا النصر إن أمكنه، إن أمكنه ذلك فليفعل، وحتما لن يستطيع ذلك. هذا المعنى الذي يضاف إلى المعنى الثاني. يعني إذا كنت قد آلمك أن ينصر الله نبيه الكريم فامدد بسبب إلى السماء، توصل إلى أن تصبح في السماء، وعندها امنع عن النبي الوحي إذا أمكنك ذلك، وهذا من باب المستحيل، يعني لن تستطيع أن تفعل شيئا. إذا سبقت إرادة الله أن يقيم نبيه الكريم لن تستطيع أن تفعل شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام أو حينما يكرم المؤمنين لا ينتظر موافقة أحد. إذا شاءت إرادة الله عز وجل أن يرفع شأن المؤمن لا ينتظر أن يوافق أحد على هذا القرار. هكذا ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير؟ الجواب لا. لو أنه وصل إلى ذلك هل بإمكانه أن يمنع نصر الله عن نبيه؟ لا. هل بإمكانه أن يقطع عنه الوحي؟ لا. وهناك معنى ثالث أتمنى عليكم أن تدققوا في هذه المعاني. هناك معنى ثالث، من ظن أن الأمور كلها مسدودة في وجهه، أعلن عن هذه المسابقة فلم ينجح، رشح لهذا العمل فلم يقبل، طرق هذا الباب سد في وجهه، يعني حينما يبدو لك أن الأمور معثرة، أن الطرق كلها مغلقة، أن الأبواب كلها مسدودة، حينما تظن ذلك هناك علاج لهذه الحالة. الله سبحانه وتعالى ليس ضدك، لا ينفعه أن يكون ضدك. من أنت؟ أنت عبد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني الله سبحانه وتعالى ليس له معك خصومة حتى يجعل الأمور كلها في وجهك، لا، إنها معالجة، إنها معالجة لتقصير أو انحراف أو معصية. فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، لن يرزقه، لن يصلح باله، لن يريحه من المصائب، مصيبة تلو مصيبة، مشكلة تلو مشكلة، ورطة تلو ورطة، ما هذه الحياة؟ يقول في ساعة اليأس أريد الموت. لا، الله غني، الله كريم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليعمل عملا صالحا. سبب، يعني ليعمل، ليفعل سببا يستدعي رضوان الله عز وجل، ليعمل عملا صالحا يستلزم أن يرضى الله عنك، ليمدد بسبب إلى السماء. يخدم إنسان، يتصدق، يبر والده، يترفق بجيرانه، يدل إنسان ضال، يكرم إنسان معذب، يعاون إنسان مريض، يميت الأذى عن الطريق، يدفع من ماله الذي كسبه في حلال ليمدد بسبب إلى السماء. إذا الإنسان ضاقت به الدنيا، الأمور معثرة، الدخل قليل، الأمراض كثيرة، الهموم بعضها فوق بعض، كما قال الشاعر: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إذا اصطلحت على الإنسان الهموم، أحاطت به المصائب من كل جانب، الأبواب كلها مغلقة، الطرق كلها مسدودة، مصيبة تلو مصيبة، مشكلة تلو مشكلة، في ماله وفي صحته وفي أهله وفي أولاده ومع من هم أعلى منه ومع من هم أدنى منه، كل يوم مشكلة، ما هذه الحياة يا رب؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استمطر الرزق بالصدقة. صدق، خذوا إنسان، اكفى اليتيم، بر والديك، اتصدق، عاون انسان ضعيف، اعمل عمل، اتقرب الى الله، ابحث عن سبب يرضى الله عنك به، ثم ليقطع، يعني ليقطع دابر الشيطان، ليتوقف عن كل معصية، عن كل مخالفة، هذه لا تجوز، دعها. اذا الانسان كان يائسا من نصر الله عز وجل، يائسا من أن يرزقه الله عز وجل، عليه أن يفعل عملا صالحا مبنيا على استقامة تامة، ثم لينظر كيف أن هذا التدبير يذهب ما في قلبه من الغيظ ومن الحقد ومن الشعور بالحرمان. هذا معنى ثالث. القرآن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه، والقرآن ذو وجوه. لك أن تأخذ بالمعنى الأول، من لوازم الإيمان أن ترجو الله، أن ترجو الله عز وجل وأن تضع في الله كل ثقتك، فإن لم تكن كذلك فلست مؤمنا ولا قيمة لحياتك. وإذا حقدت على أهل الإيمان، إذا رفعهم الله عز وجل، فحقدك عليهم لن يغير من معاملة الله لهم. والمعنى الثالث، إذا ضاقت بك الدنيا أو ألمت بك الخطوب، وجاء الشيطان وقال لك إن الله يريد أن يعذبك، هكذا، إنه خلقك ليعذبك، إنه سوف يحرمك كل شيء، انظر هو مع الكفار يعطيهم القوة والمال والصحة واوا، وأنت يحرمك. يأتي الشيطان ويقول هذا، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. إخوة كرام كثر حدثوني حينما ضاقت بهم الدنيا تصدقوا، فكانت هذه الصدقة مفتاحا لرزقهم، يعني افعل عملا صالحا يرضى الله به عنك، لكن هذا العمل الصالح لا قيمة له إذا رافقته معصية. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. اعمل عملا صالحا مبنيا على استقامة تامة، وبعدها لا بد من أن ترى أن الله يغير الأحوال. إذا أعطى أدهش. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد قطعي. فإذا أنت طبقت أمر الله عز وجل لا بد من أن تقطف ثمار وعد الله. فهذه الآية تنفي كل أنواع اليأس، كل أنواع القنوط، كل أنواع الضجر، كل أنواع الحرمان، كل أنواع السوداوية، كل أنواع التشاؤم. هذه الآية تبث التفاؤل، حتى أن الإنسان لو كان مريضا وقد أكد له الأطباء أن مرضه لا شفاء له، مرض عضال، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنه أخلص لله عز وجل ودعاه وعمل عملا صالحا يسترضي الله به، إنه لا بد من أن يشفيه الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، لا حدود لقدرته. الأطباء حينما يرون حالة مستعصية تشفى تلقائيا وذاتيا يقولون هذا درسناه في الجامعة، هو الشفاء الذاتي، يعني حينما تتدخل يد الله مباشرة لتزيل هذا المرض، هذا هو الشفاء الذاتي. فالإنسان لا يقنط، لا يقنط من شفاء، ولا من رزق، ولا من صحة، ولا من إصلاح زوجة. أيام إنسان يقول لك هذه الزوجة لا سبيل إلى إصلاحها، ومن يدريك، ربما بين ليلة أو ضحاها تصبح إنسانة أخرى. من أدراك أنها لا تصلح؟ ليس هناك يأس في الإسلام، ليس هناك تشاؤم. لا تقل لن يكون هذا، ما عند الله ليس كما تظن، ما عند الله خير. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ أم لا يذهب. هنا الجواب يذهب، أما في الآيات في المعنيين الأولين الجواب لا يذهب. إذا حقدت على النبي الكريم لأن الله نصره افعل ما تشاء، هذا التدبير لن يفعل شيئا، تدبيرك لن يذهب ما بك من غيظ. في المعنى الأول والثاني الجواب لن يذهب، في المعنى الثالث الجواب يذهب. هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ نعم. بعضهم قال هل يذهبن كيده ما يغيظه، أو هل يذهبن كيده غيظه، إما أن تكون الماء مصدرية أو موصولة. إن كان مصدرية هل يذهبن كيده غيظه، وإن كان موصولة هل يذهبن كيده الذي يغيظه. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وأن الله يهدي من يريد، يهدي الذي دفع ثمن الهدى، يهدي من طلب، من أطاع الله عز وجل. فالإنسان يعني هذه الجامعة تعلم من؟ تعلم من قبل أن يكون طالبا فيها، أما من رفض أن يكون فيها طالبا كيف تعلمه؟ وأن الله يهدي من يريد، يعني إذا أردت الهدى أراد الله لك الهدى، وإذا أردت الضلال أراد الله لك الضلال. لماذا؟ لأن الله خيرك، أنت مخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكاذبين. فالهدى له أسباب والضلال له أسباب، فمن فعل أسباب الضلال أضله الله، ومن فعل أسباب الهدى هداه الله. الله يهدي من يريد، والله سبحانه وتعالى جعل للهدى طريقا، فمن سلكه أراد له الهدى. يعني الدولة جعلت لمهنة الطب طريقا، تأخذ ثانوية مجموع مرتفع، تدخل كلية الطب، تتخرج. فمن سلك هذا الطريق شاءت له الدولة أن يكون طبيبا، ومن لم يسلك هذا الطريق منعته من مزاولة الطب وعاقبته بتهمة أنه دجال، أليس كذلك؟ طريق هذه المهنة معروف، من سلكه سمح له أن يزاول هذه المهنة، ومن لم يسلكه لم يسمح له بمزاولة هذه المهنة. فإرادة الجهات الصحية منوطة بأن تسلك الطريق القانوني لهذه المهنة، هكذا مثل بسيط يعني. وربنا عز وجل رسم للهدى طريق، من سلك هذا الطريق أراد الله له الهدى، ومن لم يسلك هذا الطريق أراد الله له الضلال. لذلك في عنا هدى ابتدائي وعنا هدى جزائي، وعنا ضلال ابتدائي وعنا ضلال جزائي. فإذا عزي الضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. إذا عزي الهدى أو الضلال إلى الله مباشرة، فمعنى ذلك أنه هدى أو ضلال، هدى أو ضلال جزائي بني على هدى أو ضلال اختياري، هذا المعنى. وكذلك أنزلناه آيات بينات، إنا هديناه السبيل، وأن الله يهدي من يريد. من أراد الهدى الله سبحانه وتعالى يهدي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، يعني في ناس ينتمون إلى أهل الإيمان، أناس آخرون ينتمون إلى النصرانية، أناس آخرون ينتمون إلى اليهودية، أناس آخرون صابئون، يعني هؤلاء بين النصرانية واليهودية. أناس آخرون مجوس عبدوا النار ورأوا أن الكون فيه خير وشر، نورا وظلمة، فعبدوا النار اتقاء لشرها. ومنهم من هو مشرك بالله عز وجل، قال هؤلاء على اختلاف مللهم ونحلهم ومشاربهم ومعتقداتهم وأفكارهم وقيمهم وتشريعاتهم، الحق واحد. هؤلاء خمسة، لا بد إن الذين آمنوا واحد، والذين هادوا اثنين، والصابئين ثلاثة، والنصارى أربعة، والمجوس خمسة، والذين أشركوا ستة. ست مذاهب أو ست ديانات، والحق واحد، لا بد من أن يكون الحق مع أحدها فقط، الباقون ليسوا على الحق. طيب من يفصل بينهم؟ الله سبحانه وتعالى. كل أناس يزعمون أنهم على الحق والآخرون على الباطل، كل حزب بما لديهم فرحون، هكذا الدنيا، كل جهة تظن أنها محور العالم وأنها على حق، وأن ما سواها في ضلال مبين. البوذيون هكذا يعتقدون، والسيخ في الهند هكذا يعتقدون، وأصحاب الملل والنحل هكذا يعتقدون، والمسلمون يعتقدون هكذا، والنصارى هكذا، واليهود هكذا، هذا اعتقاد كل فريق منهم. نحن على حق والآخرون على الباطل، الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة. لكن الحق الله عز وجل بين في هذا الكتاب، وهذا الكتاب الله سبحانه وتعالى أنزله وتولى حفظه، فمن كان على هذا الكتاب فهو على حق، ومن خالف هذا الكتاب فهو على باطل. فلذلك هذا الكتاب مقياس، هو مقياس لك، يعني خمس قطع أقمشة أو ست قطع أقمشة، كل قطعة مكتوب عليها طول، هذه القطعة كتب عليها 10 أمتار، هذه 50 متر، هي 15 متر، نحن معنا متر، هذا المتر بيحل كل مشاكلنا. من إيسا هي مو 9 7، من إيسا هي 50 25، فنحن معنا قياس. فالله عز وجل من رحمته بنا أن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ريب فيه. فمن انطبقت عقائده وسلوكه على هذا القرآن فهو على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أما الانتماء الشكلي، إذا أنا مسلم، ماله حرام، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، له علاقات حميمة جدا مع غير المسلمين، هم أقرب إليه من إخوانه المؤمنين، أي إسلام هذا؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلبا. لا إذا صليت ولم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر بفالح، ولا إذا صمت ولم ينهك صيامك عن قول الزور والعمل به بصائم، ولا إذا أنفقت مالك ولم تكن هذه النفقة عن إيمان بالله بنافع لك شيئا. إذن هذه العبادات إن لم تكن صادرة عن إيمان وإخلاص وعن طهر ورقي لا قيمة لها. فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، تصور 6 محلات تجارية، كل محل في عليه لافتة براقة جدا، إضاءة، لكن ما في بضاعة إطلاقا، بضائع مثلا. ما قيمة اختلاف اللافتات مع أن كل هذه المحلات ليس فيها بضاعة أطلاقا؟ ما بتلاقي بالحقيقة فرق بين مسلم وغير مسلم. المسلم ماله حرام، منحرف، علاقاته الاجتماعية كغيره من الناس، صلاته شكلية، والنصراني كذلك يصلي في الكنيسة صلاة شكلية ويعطي نفسه ما تشتهي. إذن خلاف شكلي صار. إلى أن يأتي الرجل الذي يؤمن بالله إيمانا صحيحا ويلتزم أمره ويفعل الصالحات، هذا الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى. يعني الانتماء الشكلي إلى الأديان لا قيمة له إطلاقا. البطولة في العمل. في آيات أخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني من هؤلاء جميعا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبرة أن تكون أنت وفق جوهر الدين لا وفق شكله الخارجي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. لأنه على كل شيء شهيد يفصل بينهم، لأنه يرى ما يعتقدون ويرى أعمالهم الصالحة والطالحة، يرى صدقهم أو كذبهم، يرى إخلاصهم أو خيانتهم، يرى حبهم للدنيا أو زهدهم بها. إنه على كل شيء شهيد، لأنه على كل شيء شهيد إنه يفصل بينهم يوم القيامة. يعني لو فرضنا واحد جاب عملة مزورة والإنسان الآخر معه عملة صحيحة، في الآن أجهزة دقيقة تفحص هذه القطع الورقية، يقال أنت عملتك مزورة قف هنا وأنت عملتك صحيحة قف هنا. في هناك أجهزة دقيقة جدا لفحص الأشياء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. العلماء قالوا السجود نوعان: سجود القهر وسجود العبادة. فالكون كله مقهور بالله عز وجل، ليس في الكون شيء إلا وهو مؤتمر بأمر الله، السماوات والأرض، الشمس، القمر، المجرات، النجوم، الجبال، الدواب، فكل شيء خلقه الله عز وجل مفتقر إليه، خاضع له، كن فيكون، زل فيزول. هذا سجود، هذا سجود الحاجة. يعني هذه الشجرة مفتقرة إلى الله عز وجل، لولا أن الله يمدها لماتت. أي مخلوق مفتقر إلى الله، إذن هو ساجد له. سجود الخضوع، سجود الحاجة، سجود الافتقار. إن وجود الأشياء متوقف على الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مصدر حياة الأشياء وقيامها. لكن الإنسان إذا سجد فسجوده سجود العبادة. فرق كبير بين سجود القهر والحاجة والافتقار وبين سجود العبادة. فالإنسان لأنه مكلف بمحض اختياره، بمحض مشيئته الحرة، الإنسان حينما يطيع الله عز وجل ويسجد له هذا سجود العبادة، والله سبحانه وتعالى يثيبه عليه أيما إثابة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس. لماذا ذكر الله الشمس بالذات؟ لأن هناك أناسا عبدوا الشمس. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم. والقمر والنجوم، هناك من عبد النجوم. والجبال والشجر والدواب، وهناك من يعبد البقر. يضعون روس البقر في غرف الاستقبال، يتعطرون بذول البقر، وإذا وقفت بقرة في الطريق قطع السيف إلى أن يحلو لها أن تغادر هذا المكان. هم يموتون جوعا وأعداد البقر لا تعد ولا تحصى. نعم، هناك من عبد البقر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد النجوم، وهناك من عبد الشمس والقمر. الله سبحانه وتعالى يريد من هذه الآية أن يبين لمن أشرك بالله أن هذه الأشياء التي تعبدونها هي تسجد لله عز وجل. سجود الخضوع. هذه البقرة كيف تتحرك؟ بقدرة الله. هذه الشجرة كيف تنمو؟ بقدرة الله. هذه الشمس من أعطاها هذا الوهج؟ الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة تنطفئ إذا الشمس كورت. هذه الشمس من أعطاها الحركة؟ الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، فإذا شاءت مشيئة الله وقفت عن الحركة. إذن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ يعني الآن جهاز كهربائي قيمته بالكهرباء، لو قطعت عنه الكهرباء توقف. إذن هو خاضع للكهرباء، مفتقر إليها، يتوقف عمله عليها، بمعنى ساجد لها. إن الله عز وجل هو الذي يمد، فكل مخلوق لو قطع عنه الإمداد أصبح لا شيء، انتهى وجوده. إذن كل الكون ساجد لله سجود القهر والافتقار والحاجة. هذا السجود ليس كسجود الإنسان. الإنسان يسجد سجود العبادة، يعني يعرف الله، يعرف أنه رب العالمين، أنه خالق كل شيء، أنه المسير، أنه المنعم المتفضل، فيصلي له ويسجد. وهذا السجود أعلى سجود بين المخلوقات. فلهذا عبدي المؤمن أحب إلي من بعض ملائكتي، ما من شيء أكرم على الله من المؤمن. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الأحاديث القدسية: من عادى لي وليا آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. فلذلك يعني بعض الأقوال التي تقال أنه ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هؤلاء ما قال والناس، قال وكثير من الناس. هنا الاختيار، الإنسان مخير، لأنه أما هذه المخلوقات ليست مخيرة، هي مسيرة. ركب الإنسان من عقل وشهوة، ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل. أما الإنسان من عقل وشهوة، فيه اختيار، الإنسان مكلف. لذلك جاء قوله تعالى: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب لأنه لم يسجد. سجود العبادة، إن هذه الفقرة الأخيرة متعلقة بسجود العبادة. اجلس. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم؟ يعني الله عز وجل إذا أكرم إنسان رأى المستحيل، عدوه يكرمه، ينادى له في الكون أنا نحبه، سيسمع من في الكون أمر محبنا. وإذا كان الله عز وجل وإذا أراد أن يهين إنسانا يهينه أقرب الناس إليه، حتى أنت يا فلانة، نعم أقرب الناس إليه يهينه. وربنا عز وجل حينما يعني يقضي أن يؤدب الإنسان لا ينفعه ذكاؤه ولا تدبيره ولا حكمته في رد قضاء الله عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اسألوا الله السلامة. من يهن الله فما له من مكرم، مو فما له مكرم، ما له من مكرم، يعني ولا إنسان بكرمه، حتى خادمه لا يكرمه، إنسان تحت يده يقسو عليه في الكلام. فإذا الواحد الله الناس أكرموه لا يظن حاله بذكائه، بفضل الله عز وجل. إذا أموره ميسرة بفضل الله، إذا الناس بيحبوه بفضل الله، فإذا ظن أنه بذكائه وعمله وحكمته فقد ضل سواء السبيل. إن الله يفعل ما يشاء. قال هذان خصمان، هون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، ستة هون طلعوا اثنين بالآخر، حق والباطل، الإيمان والكفر، الإحسان والإساءة، الاستقامة والتفلت. قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال اختصموا لما لم يقل الله عز وجل هذان خصمان اختصما، هيك الأولى، أو هؤلاء خصوم اختصموا، هذه تسمى في البلاغة نكتة بلاغية. هذان خصمان اختصموا، يعني هؤلاء أصحاب الملل والنحل والمذاهب على كثرتهم في النهاية زمرتان، أناس على حق وأناس على باطل، أناس خيرون وأناس شريرون، أناس مهتدون وأناس ضالون، أناس ملتزمون وأناس متفلتون. يعني كل هؤلاء في النهاية يرجعون إلى زمرتين اثنتين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، في ربهم، يعني الجهة الأولى وصفت الله عز وجل بما يليق به، وصفته بالعدل، وصفته بالرحمة، وصفته بالعلم، وصفته بالقدرة. بناء على وصفهم الصحيح أطاعوه وعبدوه وتقربوا إليه فرفعهم وأسعدهم. والفريق الثاني لم يصف الله بما يستحق، قال له شريك، اتخذ الملائكة بناتا، اتخذ من الملائكة بناتا كما يقولون. فإذا لم تصف ربك الوصف الصحيح ولم تنزهه عما لا يليق به ونسبت إليه الظلم، أنت عندئذ لا تطيعه، تتعلق بالأمان. وقالت اليهود لن ندخل النار، نعم، وقالوا لن يدخل النار إلا أياما معدودات، لا غيره، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. لما الإنسان يكون وصفه لله غير صحيح بيتكئ على الأمل وعلى معاني ما أنزل الله بها من سلطان. فكيف هذان خصمان، يعني الناس فريقين، فريق عرف الله فاستقام على أمره وعمل صالحا فسعد في الدنيا والآخرة، فريق آخر ما عرف الله، نسب إليه الظلم، نسب إليه البنات، نسب إليه الشركاء، أو قال خلق الكون وترك الناس يفعلون ما يشاءون، أو أن الله أعطى الإنسان قوة كما يقول المعتزلة. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار.